بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله ورحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا، واجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، واحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أما بعد، فهذه هي الحلقة 13 في من حلقات شرح مادة الحديث للمستوى الخامس لكلية الشريعة، والحديث لا يزال موصولا في شرح حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وذكرنا في الحلقة الماضية خلاف أهل العلم في مسألة ما إذا في جواز بيع النوع الواحد والجنس الواحد إذا بدأ الصلاح في بعض أشجاره على 3 أقوال، وأن أرجح هذه الأقوال كما تقدم هو أنه إذا بدأ الصلاح في شجرة جاز بيع سائر أنواعها في البستان دون الأنواع الأخرى. والمسألة الرابعة من مسائل هذا الباب والتي وقف الحديث عندها في الحلقة الماضية هي الحكمة في النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. فالحكمة الأولى أنها قبل بدو الصلاح لا منفعة فيها للمشتري، فيكون المشتري بذل ماله فيما لا نفع فيه، وفي ذلك تضييع للمال في غير وجهه الشرعي، ويكون البائع أيضا أكل مال أخيه بالباطل، وفي ذلك خطر على البائع في أنه غرر بأخيه وباعه ما لا فائدة، وباع أخاه شيئا لا يستفيد منه، وبعد ذلك أكل مال أخيه بالباطل. ويكون المشتري أيضا قد وافق البائع على أمر محرم وأضاع مال أخيه وقد نهينا عن ذلك. الثاني من الحكم في النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها أن في ذلك قطع لأسباب التنازع والتخاصم بين المتعاقدين. فلو لو باع البائع على المشتري ثمارا قبل بدو صلاحها فإن ذلك سيؤدي إلى التنازع والخصومات والاختلاف، والشريعة جاءت بالائتلاف والاجتماع والاعتصام بحبل الله تعالى المتين، وجاءت أيضا الشريعة بإزالة أسباب العداوة والبغضاء بين المسلمين. وفي بيع الثمار قبل بدو صلاحها حصول هذا التنازع وحصول أسباب العداوة والبغضاء والتخاصم، لأن بيعها بيع الثمار قبل بدو صلاحها وسيلة لأسباب التنازع والخصومات، وأسباب أيضا وسيلة لأسباب العداوة والبغضاء. الحكمة الثالثة من الحكم أنها قبل بدو الصلاح معرضة لكثير من الآفات التي تنقص مقدارها أو تقلل من جودتها أو تتلفها، وهذا نوع من الغرر، وجاء النهي عن بيع الغرر كما هو معلوم. المسألة الخامسة من مسائل الحديث عبد الله بن عمر، وهي المسألة الأخيرة في شرح حديث هذا الباب، الحكمة فيما إذا تلفت الثمرة المباعة بآفة سماوية. جاء إنسان فلان من الناس زيد واشترى هذه الثمار بعد أن بدأ صلاحها، اشتراها من عمرو بكذا من المال، ولكن أصابتها آفة سماوية. فالحكم فيما إذا تلفت الثمرة المباعة بآفة سماوية، فما الحكم في ذلك؟ قال أهل العلم: وإن تلفت الثمرة بآفة سماوية وهو ما لا صنع لآدمي فيها، كالريح مثلا والبرد والحر، وهذا ظاهر وقع في كثير من بلاد المسلمين وغيرها من البلاد، فضمانها قالوا ضمانها على بائعها، لأن التخلية ليست قبضا تاما. التخلية ليست قبضا تاما. وإذا قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: والصحيح أن الجائحة موضوعة عن المشتري، يعني أن المشتري لا يتحمل ذلك، ولكنها موضوعة عن المشتري في جميع الثمار والحبوب لعموم الأدلة، وهو اختيار المجد وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية. فضمانها الثمرة إذا تلفت بآفة سماوية فضمانها على بائعها، لأن التخلية ليست قبضا تاما. وأما إذا تلفت الثمرة بفعل آدمي فإن المشتري مخير بعد ذلك بين فسخ العقد أو فسخ البيع وأخذ الثمن، وبين إلغاء البيع ومطالبة متلفه ببدله. مخير المشتري إذا كان التلف بفعل وصنع آدمي، مخير المشتري بعد ذلك إما أن يفسخ البيع ويأخذ الثمن، وإما أن يقول: والله أنا أريد أن أمضي هذا البيع، ولكن سأطالب هذا المتلف ببدل ما أتلفه من الثمار. فهو مخير في ذلك. وفي كلا الصورتين الحق واضح أن فيها للمشتري ومراعاة للمشتري. هذا ما يتعلق بمسائل وحديث عبد الله بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وانتقل بعد ذلك إلى الكلام على الحديث الخامس. الحديث الخامس وهو في أبواب السلم والقرض والرهن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أبواب السلم والقرض والرهن. رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم. والحديث متفق عليه. ولفظ البخاري: من أسلف في شيء. واللفظ المتقدم متفق عليه: من أسلف في تمر. ولفظ البخاري: من أسلف في شيء. وهذا ظاهر في العموم في قوله في شيء، فإنه يعم التمر وغير التمر. والكلام على هذا الحديث وما يتعلق به في عدة مباحث أو في أربعة مباحث. المبحث الأول: تخريج الحديث. تخريج الحديث. الحديث متفق عليه كما أشار إلى ذلك الحافظ رحمه الله تعالى. اللفظ الذي ذكره ابن حجر هو لفظ مسلم، وأورد ابن حجر رواية البخاري قوله: من أسلف في شيء، لأنه أعم مما قبله، وهي قوله: من أسلف في تمر. فقوله من أسلف في شيء واضح في أنه أعم من قوله من أسلف في تمر، فقوله في شيء يدخل في عمومه التمر وغير التمر. والحديث أخرجه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وأحمد والدارمي. وقال الترمذي: حسن صحيح. والعمل على هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أجاز السلف في الطعام والثياب وغير ذلك، ومما يعرف حده وما صفته. واختلفوا في السلم في الحيوان، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائز، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كره السلم في الحيوان، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. وأما الحديث ظاهر في الصحة والثبوت لأنه مخرج في الصحيحين وغيرهما. المبحث الثاني ما يتعلق بترجمة راوي الحديث. ما يتعلق بترجمة راوي الحديث. ابن عباس هو أحد العبادلة، والعبادلة كما هو معلوم هم أربعة: ابن عباس وابن عمر وابن عمر بن العاص وابن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء هم العبادلة الأربعة الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس هو عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو العباس، وهذه كنيته. ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية. أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، وهي التي جاءت كما هو معلوم باللبن للنبي صلى الله عليه وسلم في الموقف العظيم في عرفة. ولد رضي الله عنه وأرضاه بالشعب قبل الهجرة، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وقيل بخمس، والأول أثبت. فيكون عمر بن عباس رضي الله عنهما عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 14 عاما أو 13 عاما. قال الواقدي: لا خلاف عند أئمتنا أنه ولد بالشعب حين حصرت قريش بني هاشم، وأنه كان له عند موت النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة. وقال أبو بكر: قبل علينا ابن عباس البصرة وما في العرب مثله جسما وعلما. وهذا شيء من مناقبه وصفاته رضي الله عنه في وصفه رضي الله عنه وارضاه، وفي ذكر شيء من مناقبه. فقال أبو بكر: قبل علينا ابن عباس البصرة وما في العرب مثله جسما وعلما وثيابا وجمالا وكمالا. فهذا يدل على أن طالب العلم وله أن يتزين ويتجمل بأحسن الثياب ويلبس أحسن الثياب، وإن الله جميل يحب الجمال كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة: إن أحدنا أو إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن ونعله حسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وكان يقال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر العرب، ويقال ان الذي لقبه بذلك جرير ملك العرب او ملك المغرب حينئذ. وقال ابن منده في وصف ابن عباس رضي الله عنه: كان ابيض طويلا مشربا صفرة جسيما وسيما صبيح الوجه، وله وفرة يخضب رضي الله عنه وارضاه بالحناء. وقال أبو إسحاق: رأيت أبو إسحاق السبيعي قال: رأيت ابن عباس رجلا جسيما قد شاب مقدم رأسه وله جمة. وقال أيضا أبو حمزة السكري: كان ابن عباس إذا قعد أخذ مقعد رجلين. وثبت في الصحيح عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمه إليه وقال: اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الحكمة. ولا يخفى ما لأثر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في العلم في الفقه وشعر العرب ولغة العرب وفي أحكام الشريعة وفي التفسير، كما سيأتي حتى أنه سمي كما سماه ابن مسعود رضي الله عنه ترجمان القرآن. كل ذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة في كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما في أن سلم لما دعا لأبي هريرة في أن يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضم ابن عباس إليه وقال: اللهم علمه الحكمة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما يقرب ابن عباس ويقول: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك فمسح رأسك وتثنى في فيك وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر هذه القصة: قال: سكبت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءا عند خالتي ميمونة أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال: من وضع هذا؟ فقالت ميمونة رضي الله عنها وارضاها، ميمونة بنت الحارث الهلالية، قالت: ابن عباس. فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كان رضي الله عنه وارضاه حريصا على العلم وسماع الحديث، فأخرج الدارمي بسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. قال: فقال: وأعجبا لك وأعجبا لك. فقال ذلك الرجل لابن عباس: وأعجبا لك، أترى الناس يفتقرون إليك؟ لأنه كان يستسند لعباس، وأن الصحابة في ذاك الزمان متوافرون ولا حاجة لك ولا يحتاجك الناس يا ابن عباس. فقال: يا عجبا، أترى الناس يفتقرون إليك يا ابن عباس؟ فقال: فترك ذلك ولم يأتي مع ابن عباس، وأقبلت أسأل. قال ابن عباس: وأقبلت أسأل، فإنه كان يبلغني الحديث عن رجل فآتي بابه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. فأسأله عن الحديث. قال ابن عباس: فعاش الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي ليسألوني، فقال: هذا الفتى كان أعقل مني. هذا الفتى يعني ابن عباس كان أعقل مني، لأن ابن عباس جاهد نفسه وصبر وطلب العلم واجتهد، حتى أنه كما وصف رضي الله عنه، حتى أنه كان يجلس عند باب الرجل في شدة الحر والرجل قائل فيتوسد والريح تسفي عليه من التراب، ومع ذلك رضي الله عنه يصبر حتى يخرج ذلك الرجل ويسمع منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رضي الله عنه: وجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إني كنت لأقيل بباب أحدهم، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي، لكن أبتغي بذلك طيب نفسه. وقال الزهري: قال المهاجرون من عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يبين لك هذا الأثر الآتي، فضل ابن عباس رضي الله عنه في العلم، قال: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ قال: ذلكم فتى كهول، له لسان سؤول وقلب عقول. فابن عباس صاحب لسان سؤول وقلب عقول كما بين ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقال الشعبي: ركب زيد بن ثابت رضي الله عنه، فأخذ ابن عباس بركابه فقال: لا تفعل يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقبل زيد بن ثابت رضي الله عنه يد ابن عباس وقال له: هكذا أمرنا أن نفعل بقرابة نبينا صلى الله عليه وسلم وبأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أما إن ابن عباس لو أدرك أسناننا ما عاش له منا أحد. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وقالت عائشة: هو أعلم الناس بالحج. وقال عطاء بن أبي رباح: ما رأيت قط أكرما من مجلس ابن عباس، أكثر فقها وأعظم خشية، وإن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم من واد واسع. وقال ابن أبي نجيح: ما رأيت مثل ابن عباس قط، ولقد مات يوم مات وإنه لحبر هذه الأمة. وقال مجاهد: كان ابن عباس يسمى البحر لكثرة علمه. وقال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس فإذا نطق قلت أفصح الناس، فإذا تحدث قلت أعلم الناس. وقال أبو وائل: خطب ابن عباس وهو على الموسم يعني في الحج، فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: لو سمعته فارس والروم لأسلمت. ما ذلك إلا لإتقان الحبر وترجمان القرآن لتفسير القرآن وما يتعلق بالقرآن من أحكام وأشعار العرب ولغة العرب ونحو ذلك، وهو ممن علمه الله سبحانه وتعالى التأويل، بل جاء عنه رضي الله عنه وارضاه في قوله: ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قال: أنا من الراسخين. وكان رضي الله عنه شديد العناية بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة، كما قال عبد الله بن أبي زيد: كان ابن عباس إذا سئل فإن كان في القرآن أخبر به، فإن لم يكن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به، فإن لم يكن وكان عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أخبر به، فإن لم يكن اجتهد رضي الله عنه رأيه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا، وهو من العباد له من المكثرين، له في مسند بقي بن مخرد 1660 حديثا. مات رضي الله عنه وارضاه بالطائف 68 على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال مجاهد: مات ابن عباس بالطائف وصلى عليه ابن الحنفية، فجاء طائر أبيض فدخل في أكفان ابن عباس فما خرج منها ولم يدر أين ذهب ذلك الطائر، فكانوا يرون أن ذلك هو علم ابن عباس رضي الله عنهما. فلما سوي عليه التراب قال ابن الحنفية: مات والله اليوم حبر هذه الأمة. وقال سعيد بن جبير: شهدت جنازة ابن عباس فجاء طائر أبيض لم يرى على خلقته فدخل في رعش ابن عباس ولم يرى خارجا منه. فلما دفن تليت هذه الآية: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية ماضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والله تعالى يقول في وصف أصحابه صلى الله عليه وسلم: النبي صلى الله عليه وسلم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والإنسان في دراسته وقراءته لمثل هذه السير عليه أن يلحق بالقوم ويتشبه بهؤلاء القوم، فإن التشبه بالكرام فلاح كما هو معلوم. المبحث الثالث من المباحث المتعلقة بشرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو ما يتعلق في شرح مفردات الحديث. شرح مفردات الحديث: أولا قوله أبواب السلم والقرض والرهن. أبواب السلم والقرض والرهن. السلم بفتح السين واللام، بفتح السين واللام. السلم هو السلف وزنا ومعنى، وهو في اللغة الدفع والإعطاء والتسليم. فالسلم والسلف بمعنى واحد، قال الأزهري في تهذيب اللغة، وهذا قول جميع أهل اللغة، إلا أن السلف يزيد بمعنى آخر فيكون قرضا، فيكون قرضا. فالسلف أعم من السلم. فالسلف قد يستعمل في القرض، فكل سلم سلف وليس كل سلف سلما، فكل سلم سلف وليس كل سلف سلما. والسلم في الشرع وفي الاصطلاح كما بين ذلك أهل العلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، فهو بيع عجل ثمنه وأجل مثمنه. فالسلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، فهو بيع كما بين ذلك أهل العلم عجل ثمنه، فعجل الثمن وأخر المثمن، فتدفع مثلا 100 ريال على أو 1000 ريال على أنك تشتري هذه الثمرة بعد سنة أو بعد 6 أشهر أو نحو أو ذلك، أو تشتري هذه السيارة بعد مثلا تدفع 10,000 أو 20 على أن تشتري هذه السيارة التي صفتها كذا. عقد على موصوف في الذمة بمؤجل بثمن مقبوض لمجلس العقد، ويأتي إن شاء الله بيان معنى هذه الألفاظ وتحرير كل لفظ بإذن الله تعالى في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، واجعلنا وإياكم من يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.